حكم بيع السلعة لزبون؟ وبعدما يوافق على سعرها أأتي بها من مكان آخر إذ أني متأكد من الكسب؟ أما بيع السلعة قبل أن تشتريها هذا لا يجوز. لا يجوز لسان يبيع ما ليس عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. وسأله حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أتى فأشتريها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فأنت إذا أردت البيع تشتري أول السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك تبيع بعد ذلك، وتقول لمن طيب إليك: اصبر حتى أشتريها. فإذا شريت السلع عندك وصارت في حوزتك وقبضتها تبيع على من شئت.